صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر وتعم الآل جميعاً ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا اهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. مرحبا اهلا بشمس خفيت فيها الكواكب، مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغواهب. يا شريف الأصل لذنا بك في كل النواهب، أنت ملجأ كل عاصي، أنت ملجأ كل عاصي، أنت مأوى كل تائب. جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب، من قصي والوي باذخ المجد بن غالب، واعتلى مجدك فخرا في رفيعات المراتب. لا بريحنا في سرور، لا بريحنا في سرور بك يا عالي المناجي. فلك يوم وجودي ظهرت فينا عجائب، بشرتنا بالعطايا والأمان و